أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. إخوة الإسلام، ونعود فنواصل المسيرة إن شاء الله جل وعلا مع سلسلة المفاهيم الخاطئة التي ينبغي تصحيحها، وهذا درسنا الحادي والأربعون إن شاء الله تعالى، ونحن مع العنصر الثالث من المفاهيم الخاطئة، ألا وهي المبادئ المغلوطة. بعد أن تحدثنا عن الآيات المظلومة والأحاديث المقلوبة، وبدأ الكلام في درسين ومضار مع المبادئ المغلوطة، فبينا خطأ الناس في فهمهم لحقيقة الصيام القرآن بما اقتضتهم هذا الكلام في درسين، ثم كانت الأجازة في النصف الثاني من رمضان، والتي كنت فيها ولله الحمد على سفر من أسفار الدعوة، ثم كان أسبوع العيد، وها نحن نعود بفضل الله عز وجل لنواصل المسير. الإجابة والوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة والتقوى والاستقامة والتصوف والجماعة والطريقة وتغيير تعاملهم مع فهمها أناس خطأ، إما لأنهم المنكر ومبدأ البيع أو كان امتدادهم من المتصوفة، فهموها خطأ. وكم من مبادئ فهموها خطأ ففرقوا بها كلمة الأمة وشتتوا بها شملها باسم الإسلام. هذا الاسم الذي فهم خطأ فترتب عليه من الأخطاء ما لا يعلم مداه إلا، وأضعفوا من قوة هذا الدين وفرقوا كلمة المسلمين وأبدأوا بالإسم والدين بها لله جل وعلا وأن ينطوي تحت رايتها وأن يوالي أهلها وأن يرفعها عالية خفاقة يقول مع القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كثيرا من المسلمين ما معنى الإسلام الذي تدين الله به أو تدين لله عز وجل به؟ فتراه يقول: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أقول أو اعتراه تقصيرا، ذلك أن الإسلام، أو لعله يقول الذي هو دين الله. وأبدأ بالتعقيب على تلك الإجابة الفاسدة، بل أقول القاصرة أو التي أصابها شيء من الغلط. فأول ذلك، فليست هي الإسلام الذي أرى الإسلام، هذا قصور، لأن الإسلام ليس هو الرسالة الخاتمة فقط، بل الإسلام هو كل رسالة نزلت من السماء توجت وكملت وتمت في التعريف، لأن الإسلام هو الرسالة الخاتمة وتتمة وتكملة لرس هو الرسالة الخاتمة فقط التي جاء بها أول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح إلى أن ختموا بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يزعم أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة يترتب على ذلك من الخطأ أنه يعتقد أن الله عز وجل أرسل نوحا بدين وأرسل إبراهيم بدين وأرسل موسى بدين وأرسل عيسى بدين وكذا سائر، شيء من الغلط. فربما رسالة النوحية مثلا أو رسالة، لا، أو كمن زعم أن رسالة موسى كانت اليهودية أو أن رسالة كانت النصرانية أو كانت المسيحية، لا، لم تكن رسالة موسى يهودية ولا موسية ولا صهيونية ولا ماسونية، كما لم تكن رسالة عيسى مسيحية ولا نصرانية ولا صليبية ولا عيسوية، وكذا كل الأنبياء والرسل إنما كانت رسالتهم وكان دينهم هو الإسلام، ويخطئ من يقصر الإسلام على الرسالة الخاتمة. وليس الإسلام هو الرسالة، أن الرسالة الخاتمة إنما التسويد والتتمة والتكملة، لكن منذ أن أرسل الله أول رسول للعالمين، لا، منذ أن أرسل أول رسول لقومه وهو نوح عليه السلام، لأن كلمة رسول للعالمين لم تكن إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه خيانة في التعبير. منذ أن أرسل الله أول رسول به كان نوح عليه السلام وقد جاء بالإسلام. لماذا؟ لأنه كما لخص الله القضية: لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، فأول ذلك إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند القسط. حكيم عليم خبير خالق الخلق مرسل الرسل منزل الكتب، فتعالوا نتساءل: إذا كان الخلق خلقه، إذا كان الخلق خلقه رسله، والدين عنده هو الإسلام، فإذا أرسل رسلا إلى خلقه أفبالدين الذي عنده أم بأديان مختلفة؟ بالدين الذي عنده، والدين الذي عنده إن الدين عند الله الإسلام، فإذا أرسل رسلا وإن كثروا فلا يرسلهم إلا بالدين الذي عنده، لأنه إله واحد حكيم علي، فلا يتناقض مع نفسه، فلا يأتي نبي برسالة تأمر الناس بالتوحيد ورسالة تأمر الناس بالتسلية ورسالة تأمر بالتسليس ورسالة تأمر بالتعدد والشرك، لأنه لا يعقل أن يرسل الله رسولا مشركا. رسله والدين إن ولا أن يرسل الله رسولا يفتري على الله الكذب ويقول إنه أنا إله أو أنا ابن إله أو أنا ثاني اثنين أو أنا ثالث ثلاثة أو أنا رابع أربعة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون الكتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بما يأمركم بعد إذ أنتم تعلمون الكتاب. ومعلوم أن أول الرسل هو نوح عليه السلام كما صح في حديث الشفاعة المتفق عليه إذ يأتي الناس نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. الله عز وجل يحكي حال نوح ويبين رسالته ويختصر أمر دعوته فيقول واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا نوح أول الرسل. وتعالوا نذكر نماذج لأولي العزم من الرسل. فأول أولي العزم نوح عليه السلام، وثاني أولي العزم هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والذي تشاحنت عليه اليهود والنصارى، فزعمت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، حتى المشركين قالوا نحن أتباع إبراهيم. فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي سياق آخر قال الله عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولم يكتفي إبراهيم بهذا بل جعل الإسلام في بنيه، فكان يدعو مع ابنه الأكبر إسماعيل فيقول كما قال القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كذا وصى بها إبراهيم بنيه وأحفاده ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم جاء الحفيد يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم هذا ثالث أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. كما قلت لم يأت بيهودية ولا صهيونية ولا موسية ولا ماسونية وإنما جاء بالإسلام وقال موسى قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولما أسلم سحرة فرعون وواجههم فرعون بالإرهاب ولم يستطع أن يقنعهم بالحجة فماذا قالوا له؟ قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وجاء سليمان الذي كان مسلما يدعو للإسلام وأرسل بكتابه إلى بلقيس ملكة سبأ وفيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني

وسيد الخلق وحبيب الحق وأفضل الهداة وإمام الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتما لكنه في الدرجة كان أولا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. به تمت النعمة واكتمل الدين، وأنزل الله جل وعلا قوله المبين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام الله جل وعلا قد ارتضى لنا الإسلام دينا فلا يرتضي دينا غيره، فلا يهودية ولا نصرانية ولا غير ذلك من أديان وثنية أو شركية، كما أعلن ربنا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. هذا المعنى يا إخوة الذي أردت تصويبه واكتفيت بذكر آي القرآن الكريم فيه يصوب خطأ يصل بالناس إلى الكفر. وهذا الخطأ زعم الناس أن الله، أو زعم كثير من الناس، أو زعم بعض الناس أن الله عز وجل أنزل من السماء أديانا مختلفة. الله لم ينزل أديانا، إنما نزل دينا، دينا واحدا هو الإسلام، لكن هذا الدين جاء في رسالات متتابعة كل واحدة تتمم دور سابقتها، حتى أتم الله النعمة واكتمل الدين بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء وسيد الأصفياء محمد بن عبد الله. إنما نزعم أنها أديان، وأديان سماوية، الأديان تصح جمعا في اللغة فقط، يصح أن تجمع كلمة الأديان لغويا، لكن شرعا لا تصح. كيف تصح لغة ولا تصح شرعا؟ تصح لغة لأن الدين ما تدين به سواء كان حقا أو باطلا، الدين ما تدين له سواء كان توحيدا او شركا، الدين ما تذل له وتنقاد له وتتعبد به سواء كان اسلاما او كفرا. لذا سمى الله عز وجل عبادة الاوثان دينا يوم ان قال: لكم دينكم ولي دين. لكن شرعا انما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ومن ثم الزعم بالأديان السماوية ومجمع الأديان الثلاثة الرئيسية: اليهودية، النصرانية، الإسلام، وأنه يقام مجمع لهذه الأديان فيهم معبد أو دير وكنيسة ومسجد، وهي أديان سماوية، وأنها حق، أنه لا ضير ولا ضرر، وأن الله عز وجل آخى بينهم ما داموا قد آمنوا بالله وعملوا صالحا. فإن هذا هو الكفر. ولذلك أردت أن أصوب هذا الخطأ الذي يصل بكثير من الناس إلى الكفر، وقد تزعم بعض أولياء اليهود والنصارى هذا الزعم، فزعموا بمجمع الأديان، أو قالوا بمجمع الأديان، ومن من قال الأديان الثلاثة الرئيسية، وإنه كل ما قيل بخلاف ما قاله الله فيما لخصته لحضراتكم هو ضرب من الكفر. فهذا خطأ يجب أن يصوب عند ذكر كلمة الإسلام، لتعلم أن الإسلام هو دين الله منذ أن أرسل الله أول نبي وأول رسول إلى أن ختموا بإمام الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجميعهم جاء بالإسلام اسما ومسمى. مسمى الإسلام إما عقيدة وأصول أو شريعة وفروع. اتفقت كلمة جميع الأنبياء والرسل على العقيدة والأصول، واختلفت في الشريعة والفروع. أما الاتفاق في العقيدة والأصول فأساس العقيدة عندنا كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه الكلمة بفطريها هي دعوة كل نبي ورسول. أما الجزء الأول منها لا إله إلا الله فهو واضح في دعوة كل نبي، وهو يقول أول ما يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولخص ربنا دعوات الأنبياء والرسل في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا من قبلك من وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الشطر الأول من كلمة التوحيد. أما الشطر الثاني فقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروه وأن يتبعوا دعوته إذا بعث في زمانهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.